يقول الحرم المكي يوزعون مصاحف الحجاج ليأخذوها، فأخذت واحدا فوجدت في أول صفحة منه وقف لله تعالى، هل في أخذ له شيء؟ الجواب لا، هو وهب لك يبقى وقفا تنتفع به على جهة الوقف، فإذا انتهت منفعتك دفعته إلى غيرك فلا تبيعه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.